تعد الليالي والأيام من شوقي إليك. والله إزاي هنا عليك كل شيء في البعد. بشتاق لك يا غالي، انت فين بندع عليك. والله وحشوني كتير عينيك، معقول نسيت الوعد. ده الحب ليك بسنين بعد غياب، وهان قلبي عليك ترميك من نار وعذاب. حبيبي قرب خلي البعدك آخر حبيبي، ارجع ليا خلاص مش قادر حبيبي، ردت اي كلام لو قادر حبيبي. والله بحبه وهفضل احبه حبيبي، قرب خلي البعدك آخر حبيبي. أيام من شوقي إليك، والله إزاي هنا عليك كل شيء في البعد. حبيبي نفسي ارتاح انا بين احضانك حبيبي، انا مش قادر على نسيانك حبيبي، مين في الدنيا حيملى مكانك حبيبي. والله بحبه وهفضل احبه حبيبي، نفسي ارتاح انا بين احضانك حبيبي. بعد الليالي والأيام من شوقي إليك، والله إزاي هنا عليك كل شيء.